فكل سنة أي مرة ثانية والثالثة، أما الأولى فهي ركن في الوضوء. ولو فعل العبد أحيانا مرة أحيانا مرتين وأحيانا ثلاثا يكون مصيبا للسنة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.